الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سنبدا ان شاء الله بما له علاقه بالدرس كالعاده، ثم ننتقل الى قضاء العقيده الاخرى. يقول الاخ: جيد الحمد لله. يقول الاخ: ان كتاب التوبه من منازل السائلين الى رب العالمين قام باستخراجها وتحقيقها صادق البطاوي في كتاب مستقل موجود في المكتبات. انا كنت قلت لو ان هذا الموضوع التوبه يخرج او يفرد لكان كتابا مستقلا. الاخ وفقه الله ووفقكم جميعا قال انه موجود كتاب مستقل، اذا بقي ان نرى الكتاب، فلعلنا ان شاء الله ما دام عنده الشباب نراه ان شاء الله تعالى. طيب يقول الاخ: هل اذا اسلم الكافر وقد قتله هل يسلم نفسه؟ وما معنى الضمير؟ يعني كما يبدو من السؤال انه اذا كان الانسان بحال كفره قاتلا ثم اسلم فهل يسلم نفسه للحكومه التي تقيم عليه الحد العقوبه او تقيم عليه العقوبه؟ كما الظاهر انه في بيئه كافره، يعني قاتل كافر ثم اسلم، الظاهر انه لا يجب عليه ذلك، والأصل أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه كل تلك السيئات، وأنه لو أسلم نفسه إلى الكفار لقتلوه لا لقتله ولكن لإيمانه. فلو قلنا ذلك لكان في ذلك قفل لباب التوبة والإسلام، فيصبح المسلم أو الإنسان يخشى أن يسلم. وإذا قيل له من لوازم إسلامك أن تسلم نفسك إلى حكومتك وتخبرها بأنك قتلت، فيقول كان ذلك مانعا من أن يسلم كثير من الناس، إذ ليس لدى كل واحد منهم هذا الشعور كما قال الأخ الذي هو الضمير أو معنى الضمير. فعلى الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأنه لا يسلم نفسه إلى حكومة كافرة لا تحكم به بشرع الله. هل من توضيح حول إهامة التوبة ومتى يكون محمودا ومتى يكون مكروها إذا صح التقسيم؟ ما أدري تصرخ إهامة التوبة ومتى يكون محمودا. إن كان قصده أن الإنسان إذا كان يتهم نفسه، لعلنا إن شاء الله نأتي على هذا الكلام القيم رحمه الله عند قول الشيخ: التوبة من التوبة. نعم، الإنسان يتهم عمله كله، حتى لو صليت فإنك تنظر إلى نفسك بنظر التهمة والنقص، وأنني لم أعبد ربي حق عبادته ولم أصلي كما ينبغي لي أن أصلي لله سبحانه وتعالى، أو حججت أو صمت. فالخطأ والتقصير موجود والعبد متلبس به حتى في حال طاعته، ومن تلك الطاعات التوبة. ولهذا شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات كما هو مشروع بعد المعاصي. نعم، إذا قضينا صلاتنا نستغفر الله ثلاثا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحكم في ذلك أننا ما قضينا كما يريد الله عز وجل ولا عبدناه حق عبادته، وكذلك في الحج، وكذلك بعد الصيام وغيره. فنحن إذن نحتاج أن نستغفر الله دائما وأن نستهين توبتنا، لكن لا يصل إلى الأمر الآن كما يقول الأصوفية: تستغفر من الاستغفار وتتوب من التوبة ثم تتوب من توبتك من التوبة ثم إلى ما لا نهاية، يسترسل بك الشيطان فتدخل في دائرة سوء الظن لله. لا، الله سبحانه وتعالى أحلم وأكرم وأكثر جودا وعطاء من أن يأتيه العبد يطرق بابه فيرده، لا يرده ابدا، معه قد لا يلوله النوال الكامل، قد لا يعطيه اعطاء المقربين، لكن ان يرده مطلقا لا. لكن عليك ان تتاكد انك فعلا عدت الى الله وفعلا طرقت بابه، يعني ان ناتي بشرائط التوبه. وهذه ان شاء الله لها روضة من الحديث، من جملتها ما عرضنا له اليوم، النظر الى الامر والنهي، والنظر الى الوعد والوعيد، والنظر الى اسماء الصفات، وما سياتي ان شاء الله تعالى بعد ذلك. يقول الاخ: واذا كانت التوبه خالصه للجلال ولكن شاركها شيء من الخوف على الحال، فما حكمها؟ هذه توبه الحسن، ان يكون خالصا للجلال، هذا هو الواجب، توبوا الى الله توبه نصوحه. واذا تركها الخوف، فالخوف لا بد منه في كل عمل. انا خاف من الرياء ومن النفاق، لان النفاق ما خافه الا بطل وما امنه الا منافق، فالخوف ملازم لها في جميع الحالات. فهذه ان شاء الله حاله حسنه. للمناقضه، نعم، لان كثيرا احنا ننسى، ومع الاسف والله ليس اهمالا لاي احد يا اخوان، او سؤال او مشكله، لكن تتكاثر فننسى، ونعرف من القليل ونذهب الكثير. المغني هذا ماذا جرى له؟ اسمه هو الفنان التشكيلي، ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ اني سافرت، ما ادري هل فعلا حصل المنكر ولا ما حدث؟ من عند خبر؟ اللي في السوق. ايوه، مين اللي عند خبر؟ حدث ولا ما حدث؟ ولا ما في خبر؟ ما جاء؟ أيوة ما جاء، الحمد لله، كفى الله المؤمنين الإنكار. طيب هذا من فضل الله. أيوة، ميليشيات، سبحان الله. هل إذا كان الإنسان كافرا وكان يساعد المساكين والفقراء وكل الأفعال الخيرية ثم أسلم، هل عمله هذا يوجب عليهم القيامة؟ يعني كما قلنا، الحديث نص على أن الله تعالى يكفر عنه السيئات، ولا مانع من أنه يكتب له أيضا الحسنات بإذن الله تعالى. فهذا تقدم في الدرس، ولعل الأخ كتب السؤال قبل أن نكمل الكلام. طيب، يقول الأخ: هل لابد للكافر أن يحسن إسلامه حتى يصح منه هذا الإسلام؟ ما رأيكم بهذا؟ حتى يصح الإسلام؟ لا لا، ليس شرط، يعني الله تعالى يقبل الإسلام وإن لم يكن على درجة الإحسان. قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله تعالى يقبل منهم الإسلام، لكن حسن إسلامه هذا شرط في تكفير السيئات، وهو درجة عليا، وهو الذي ينبغي أن نحث الناس وندعوهم إليه. ويقول: وما قولك في قصة الغلام اليهودي الذي ليس هناك دليل على حسن إسلامه، بل نطق بالشهادتين فقط، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما لفظ النبي دليل على حسن إسلامه؟ لماذا؟ حقيقة حسن الإسلام هي القلب، ما بقر في القلب، وليس مجرد اللفظ. نعم، يستطيع الأخ أن يقول: ما تمكن من العمل. يقول: ما تمكن، يعني ما عمل أعمال الإيمان. نقول: نعم، لكن ما تمكن، نطق بها ثم توفاه الله، لكن ما قام بقلبه من حقائق الإيمان التي جعلته في تلك اللحظة يتخلى عن كفره ويصدق ويقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة الناس، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حاول وجاد له النبي صلى الله عليه وسلم، حاوره ليقول أما قالها. إذن ليست الأمر الهين أن يقولها الإنسان ذلك الموقف، إلا من قام بقلبه من حقائق الإيمان الشيء الكثير إن شاء الله. ومع ذلك ما أظن ورد في الحديث أنه حسن إسلامه، لكن نقول إن شاء الله أن إسلامه كان حسنا من جهة عمل القلب، إذ هو الأصل والأساس. لكن كونه لم يوصف بحسن الإسلام لأنه لم يعمل بعد ذلك أعمال تدل عليه. وعندما يعبر الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو التابعين يقول أسلم وحسن الإسلام أو كتاب السيرة، لأنهم ينظرون إلى واقع حاله بعد إسلامه. فمن الناس من يسلم ولكن يظل في غيه وفي معاصيه وفي جهله، ولكن منهم من يسلم ويحسن إسلامه ولا يشوفه نفاق ولا مرض قلبه ولا هم. يعني طيب، ولك الحرية أن تهيب اليوم وغدا، خليها اليوم. ما هو الفرق بين حسن الظن بالله وعدم المبالاة بالدين مثلا أظن والاستهتار به واستهانته؟ الفرق كبير يا أخوان، كما ذكرنا لكم في قبل فترة في أول هذه الموضوعات، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقلنا القاعدة بهذا واضحة يعلمها الناس للبديهة. أنت إذا كنت تعمل عند إنسان أجير ربط وأجير عند إنسان وتجتهد وتخلص في العمل، قال لك واحد ليش؟ لماذا هذا الاجتهاد؟ لماذا إحسان العمل؟ يقول هذا الإنسان أنا واثق من وفائه معي ومن صدقه ويعطيني ويمن علي ويكرمني فتجتهد. فحكم ظنك به جعلك ماذا؟ أحسن العمل. هذه قاعدة معروفة. ولكن لو أنك أزير عند إنسان لا يعطي أجيره أو عامله إلا أبخس الحظ ولا يفي بحقه ولا فيه من الأخلاق ما يستحق الخير، ماذا يفعل الإنسان؟ يفيء العمل. يعني هذه من تلبيسات الشيطان، يقول يفيء العمل يقول أنا أحسن الظن بالله. لا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. أي فالفقوة بالنسبة للعمل، من كان عمله حسنا أظنه فعلا ظن حقيقة. أما الذي يفعل القبائح والذنوب وارتكب الكبائر والمعاصي ويقول انا حصل الظن بالله، فهذا في حقيقته غير مبالي بالله، بل هو مستهتر ومستهين بالله وبامره ونهيه. يقول أختي: فنجمع بين قبول عمل الخير من الكافر إذا أسلم، ونعلم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ذكر الإشكال ذكر الجواب، وهو أن ذلك منه تعالى على سبيل الإفضال، على سبيل التفضل، وليس لأن ذلك العمل كان مقبولا عندما عمله، لكن عندما أخلص فيما بقي جابه الله تبارك وتعالى بقبول ما عمله من قبل ولم يكن يعمله لوجه الله لكنه كان خيرا. يقول الأخ: أليس الزاني الكافر في بلاد الإسلام في حال تلبسه بالزنا وتوفر شروط إقامة الحد يقام عليه الحد؟ وإن كان الجواب نعم، فكيف نجمع بينه وبين أن الكافر غير المسلم لا يؤاخذ في الدنيا؟ لا يا شيخ، نحن نتكلم عن الكافر اسمه بارك الله فيك، أحيانا يقع اللبس ويقع الخطأ. الكلام الكافر إذا كاف كافر كاف وعلمنا أنه كان يزول يقيم عليه الحد، لا، هذا المقصود، المؤاخذة تسقط في الدنيا، عقوبة الدنيا، فالكلام في من كاف. أما القضية هذه قضية يعني الكافر إذا زنى في بلاد الإسلام في ظل الحكم الإسلامي يقام عليه الحد ولا ما يقام، فقد سبقت معنا بالتفصيل في موضوع آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذكرنا هنالك كما تعلمون سبب نزولها الصحيح والأجل بسبب النزول هو قصة من قصتين، أيوة، اليهوديين اللذين زنيا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان الكافر مقيما في بلاد الإسلام أي كان نوع الإقامة لكن يجب أن يخضع لحكم الإسلام، فإذا زنى وجب على أن يقام عليه الحد لو كان الرجل. ومن تقصير المسلمين واستهانتهم وهوانهم على الله واستهانتهم بدين الله أنهم لا يقيمون الحدود على الكفار، ولا فيهم الرجل شيء. هذا الذي لو هجم إنسان غربي في إحدى بلاد الإسلام تظلت الصحافة الغربية تتحدث عن هذا شهورا أو سنين. لا نبالي بالخلق، ما يهمنا ذلك. الزنا الذي يرونه هم عشقا وحبا وهوى ويستبيحونه وكأنه كما يشربون الماء، نحن في ديننا هذه عقوبته لم تنسخ، وما كان لأحد أن يغير حكم الله. فإذا طبق على زانيين أيا كان جنسيتهما أو كانت إقامتهما، الواجب أن يقام عليهما حد الزنا ولو كان الرجل. فإذا كانا مفصلين وتوفر فيهما طبعا الشروط، الكلام كله فيما تتوفر في الشروط، فإنه يقام عليهما الحد ولا يجوز أن يسقط عنهما بأي حال من الحال. سقوط الحد بما يسمى الحصانات الدبلوماسية على ليس من شرع الله ولا من دين الله، ولا حصانة لأحد أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في حصانة حصلت بمشيئة، يجيب الشنطة يدخل فيها ما يشاء من المخدرات ومن الأسلام، حصان بمشيئة يزني كما يشاء ويسكر كما يشاء ويعبد كما يشاء في بلاد الإسلام. لا، فإن قالوا هذه معاملة بالمثل قلنا لا، لكم معاملة بالمثل. إذا أرسلنا كثير من هنا في الغيبي أرسلنا أحمدي وليس بالخمس، لا، هناك أمور يجب المعاملة فيها بالمثل، ولكن حدود الله سبحانه وتعالى يجب أن تقام. فمجرد أنه أجنبي أو مجرد أنه سبيل أو مجرد أنه عنده حصانة، والحصانات ما هي محصورة على السهام على الأسف، والحصانة أصبحت حتى بعض الشركات بعض المؤسسات كملت قطاعات كثيرة جدا، حتى أصبح الإنسان يقول إذا على من تقام حدود الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجنة التي أخرج منها آدم الظاهر والصحيح إن شاء الله أنها الجنة إذا عرفت. أين هي الجنة؟ الجنة التي في السماء. ولما حج آدم موسى لما تحج قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هل يمكن أن تكون هذه في الأرض؟ يعني لو كانت في الأرض خرج من جنة إلى جنة ما هي مشكلة. يعني يقول الأدباء والمؤرخون جنة الله في الأرض غوطة دمشق، قال آخرون لا جنة الله في الأرض الأندلس، قال آخرون كشمير. روح كشمير، قال في مشكلة روح الغوطة إلا من الأندلس. ما تستحق المصيبة الكبيرة هذه أن لو كانت جنة في الأرض، ولكن لأنها جنة السماء جاء في بعض الآثار أن آدم عليه السلام بكى حتى جرت دموعه كالأنهار في الأرض، لأن جنة حقيقية التي كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم. ولذلك جاء إبليس وقال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، لأن في هذا المكان في تلك حيث يكون الخلود ويكون النعيم الدائم لا يجوع فيه ولا يعرى ولا يظمى ولا يضحى ولا إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في هذا الأمر. وحتى بعض الخلافات يا إخوان أحيانا لا ينبغي أن تذكر، يعني حتى وإن كان خلاف موجود أحيانا لا ينبغي أن يذكر الخلاف. مثل هذه المسألة أطال فيها بعض الناس ويتحدثون، ولو أنهم لم يذكروها لكان يعني ما في حاجة ولا ضرورة عليها. هذه مسألة العلاج. قبل ما أقرأ هذا السؤال بلغني أن في واحد فلسطيني أندلسي، أيوه، يعني راح الصيني جاء أندلس لعوة العام كان الصيني، ولما الحشرات أو مئات الألوف وبعدين رحل بعد ما اكتشفوه. سبحان الله، يعني ما أعطانا الله البصيرة نكتشف أي واحد اللي بعد ما يجرب فينا، يعني ما نقدر نعرف قبل ما يبدأ. هذا طبيب يكتشفه إيه؟ الأسبوعية سبع فترة ما يحرق شيء. يعني إحنا كل مرة إحنا طبعا ما نجي نقرأ هذا الكلام الآن، لكن العبرة يا إخوان تظل قائمة. هذا والأخ اللي سأل عن المرأة أنها تعالج بالقرآن وغيره وغيره كلها، لأن نحن أمة إذا لما فقدنا مع الأسف لما ضعفت عقيدتنا ضعف توحيدنا نحن لا نشعر، نحن بلقي عقيدتي طيبة كل الناس أسأل أي واحد والحمد لله عقيدتي أعوذ بالله بشكل فيه إيش فيه عقيدتي سهلة للدعاء سهلة، لكن الواقع عنده حقيقة عقيدتنا ما يضحك علينا في الصيني بس، ما هو في الديني ما هو في بس، ضحكت علينا الحيوانات. ليه؟ نعم شهرين أنا رأيت الراج ما تصير فينا لمدة شهرين عشان نقطة من حليب السيف. سبحان الله المرور عايزه يرسلها ما أدري ينظمها ليش فين رمزها، يعني يطلع منه لا دم ولا حليب لأنه لا ذكر ولا أنثى. هذا كل ما في الأرض، ولو جانا حمار ويأخذ بعد فترة والله يكون حوم عليه الناس، لو كان حمار الله يرحمه لها آية سبحان الله يجمعونه بأي شيء. القضية ما قد السيف ولا حمار ولا عجل، قضية عقول الناس عندما تصل الأمة من الوعي إلى هذا المنحدر. هذا النوع من السب طلع واحد من شبكة للعبلة، عبلة الصدور بين المدينة والقصور. حتى أنا أجد ليش راح الرجال هذا في العبلة وما في البلد على الخط الناس اللي غرز وبيجي ايام الصحر راح ليه طيب انت الله تعالى اعطاك هذه الايات وهذا العلاج تعال تحضر المدن يا اختي اكبر ميدان وقال للناس لا المهم رحله وبعد يكسر بغابة البنسي او اي شيء وفخر العروس يقول تذكروا هذا كلام يصطف الناس صواديق وهذا الجدار بالضروره يشخط والدم يسير روح وتتعافى قال واحد مجنون وقام واحد اعمى يفتح الله يعني يعني الكرامه بالضروره ضروره امريكانيه ما ظن ان يتحقق المره الجاره جاء ما يعني ما يبغى اي من اين جاء الشفاء له وكل المستشفيات الحمد لله موجود العام منها والخاص كل انواع الفحوصات كل الحمد لله نعمه من الله مهيئه ابائنا واجدادنا كما تعلمون ما كان عندهم شيء يقول ايش يسوي؟ يروح عند واحد يقول انا اجر اخوان ولا يكوي ولا يقطع في علم الموجود نحن الان كل الوسائل موجوده وراحت جاءت موضه الذين يعالجون يعالجون من الجن طيب موضوع الجن اتركه لا لا نتكلم في الجن لكن نتكلم في واحد عنده كذا واحد عنده سكر قال بروح عند الشيخ فلان يا شيخ الشيخ فلان هذا يطلع الجن انت عندك جن لا ولا عندك سكر طيب ليش تروح؟ سكر او لا لا والغاز ضرر ايضا احنا ادخلنا اشياء في اشياء بينما انت لو تعرف ان القضيه مقصود طبيب انف واذن وحنجره وانت عينك نجاح ما تروح عنده ولا لا هو قديم وتخصص نروح بعيون لكن انظروا كيف عندما ناتي من باب العلم ما نقصد ان شاء الله احنا في علم حفاظه لكن عندما ناتي من باب الخرافه لا نعمل اي شيء نحن لا نملك لان هناك نقطه خرافه في المخ لابد يقضى عليها لا تقضى النقطه فراغ الخرافه هذا في المخ لا يزال الا بان ترضع فيه عقيده التوحيد التوكل والايمان بالله واستخدام الاسباب الشرعيه كما امر الله لا تنقل الاسباب ابدا لكن هذه هي التي يجب ان تستخدم جاءت كما قلنا هذه الموضه وما يزال ياتي موضات وموجات كل مره يطلع واحد بنوع جديد قالوا في دير بحايه بشمال شمال حايه بالبيت وهذه الدير فيها زياده التبليغ ناس جلبوها وذهبت القوارب من الجنوب وعلوم الشرق الى تلك حتى ان يتعجبوا كثير من جهات الجنوب يمروا من مكه ويطيروا والله من المعطلين يعطيهم بعضهم ما يعرفون كيف رايحين والله روح البيت هل زمزم عندك يا زمزم اللي فيها حديث صحيح التي اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم ان لما شربت الشفاء قال لو الله ان الدير هذه يكون فيها ويقول مين اللي قال هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله راحوا في النهاية يذهب رفض وزارة الصحة ويقول إن هذا البير موضوعة أنا أقول إن شاء الله تكون البير نظيفة في الأول إيش اللي خلاها موضوعة؟ كثر من يأتي ويغلب وحط من المرضى جعلوها موضوعة لكن حتى لو إنها سليمة ولا لا مشينا وإذا بالأسئلة والله يا إخوان أسئلة زين عجيبة اللي راحوا اليمن اللي راحوا عمان أماكن اللي راحوا السودان راحوا إلى أماكن إلى سحرة من كبار السحرة يعني احد حدثني عن امراه السودان لولا انه نصح من ناس طيبين من السودان قالوا له كان بيروح الى ساحر كبير قال ليش تسال عنه؟ قال والله انه يا اخي احنا هنا في البلد كلنا عارفين هذا الساحر الرجال كيف تبنوا انتم بلاد التوحيد وتروح الى هذا الى المغرب سبحان الله الخليج هذا الارضي خليج الارض اللي انا بعدين ندرس العبد الله في باريس وراحوا الى باريس يعني القضيه مهما تكلمنا اظن لن ناتي الا على طرف منها ولكن المشكلة عمقها وأساسها واحد وهو خلاء قلوبنا وعقولنا إلا من رحم الله وعصم الله من الإيمان الحقيقي والتوحيد والتوكل على الله وسبب ذلك قلة الدعوة إلى الله وبيان التوحيد وبيان الشرك في المساجد وفي وسائل الإعلام وكذا يعني عندما يسمع الناس أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أظن إلا سيقل العدد إن شاء الله عندما توزع عليه المسألة سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله حكم إسلام الكهان صغيرة جدا وأنا حتى أنني كلمت بعض الإخوان جزاهم الله خيرا وطلع منها يعني عدد معين كذا وقال لي ممكن توزعه قلنا طيب إذا جاء بعض الناس قد نصها كل 10 كل 20 يقولون لك 100 حد وزعها للمسجد إذا كانوا عندهم هذا البدع أقول ليش ما يطلع منها عشرات المسجد أقول كلما تكون خطوة الجمعة في موضوع التوحيد وتربية الناس على حقيقة التوحيد نجد أن غيرها بالشرك من جل ما يتعلق منها بالخرافة ما يتعلقون بموالاه الكفار، ما يتعلقون بالاعجاب بالحضاره الغربيه الكافر، ما يتعلق حتى بالمعاصي والذنوب، لان حقيقه التوحيد واشعه لا اله الا الله اذا رقصت في القلب تحرق كل الشبهات وكل الشهوات باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الاخ يقول ان نعم السائله امراه تقول هناك امراه تبدا انها تعالج بالقران الكريم، وطريقه علاجها التاليه: تضع خشبه تقطع القلم على موضع الألم وتقرأ بصوت غير واضح مبهم أو علامة استفهام، ثم تشرب الماء وترش على مكان الألم وعلى المبهم، ثم تقرأ في بيت وتفهم مكان الألم. وعندما سألتها لماذا تضعين الخشبة أو القلم تقول لأنني لست على وضوء، مع العلم أنها صلت بعد هذا العمل فرضا من الظروف، أي ما هي على وضوء صلت. وعند سؤالها علام أما تقرأ قالت لا أستطيع أن أخبرك، هي تضحك عليك، هي تخاف تأخذ المهنة منها، هذا المهنة ما يمكن تقول لك الله يبارك فيك، لأنه يحتاج إلى يقين، لا يقين. يعني الآن الذين يقرؤون ما ذكر الله ورسوله من الآيات العظيمة الفاتحة وآخر البقرة آيات الكرسي المعوذات، هذا ما عنده يقين. أين اليقين؟ عندما يقولون السمتمات والمفهمات ويضعون الشخاليط والمثلثات المربعات، هؤلاء هم اهل الولايه وهم اهل اليقين، وانظروا كيف تعكس الحقائق. فقلت اخبريني ان اليقين بكلام الله موجود، فقالت لا اخبرك. هل عملها ام لا؟ ام لا كذا؟ هل شرعي؟ لا اظن. هل عملها شرعي ام لا؟ واشهد الله انني ما افتريت عليها، والله على ما قلت ان شاء الله لا نتهمك بالافتراء، لكن هذه لا شك انها مبتدعه وان عملها هذا يدخل في الكهانه، وقد تكون ايضا من تتعامل مع الجن فتكون بذلك مشركه والعياذ بالله. فهذه وما تبها من حالات كلها يجب انتحارا وانتقاما. اما هذا مع الموجود في الطب الشعبي الذي في عقاب، نعم يعني لو ان النص هذه وانا على الحقيقه كنت اقول لاخواني اذا اخبرت واحد اعطونا مبلغ، بعد فتره جاءني واحد بسبعين عنوان، هذا في جده، في جده وحدها سبعين كاهن وبعضهم معروفين جدا، ما ذكرت العناوين لان ليس يعني ماذا اقطع اكثر من ان يبلغ عنهم او يحاربون او مع الاسف هذا، لان اليقين ضعف اليقين لا يعني تعدى حتى وصل الى بعض القائمين في انكار المنكر او بعض الشرط او بعض كذا، حتى يعني تعجبت ان بعض الشرطه يجين اخباريا عن هذا الشيء، يقول ما نقدر ننكر يمكن يسحرنا ولا مساحر، ما ضاع الرجال خلاص يا جماعه، اذا نحن نحتاج الى اشياء، يعني نحتاج كما قلت الى اساسيات قبل ان نفكر في الانكار، اساسيات التوحيد والايمان. هذا والله لا يملك شيء، والله بعضهم اللي يقولوا عليه يعني يبكي ويعوي كالكلب والعياذ بالله، ما يملك نفسه شيء، لكن نقول مع الاسف انه والله يعني اصبح نتحرج اقول لاحد اعطى العنوان، لانه الى من نقصد؟ كفروا، الامه تحتاج الى غربله من جديد في ايمانها بتوحيدها، تحتاج الى يعني حمله دعويه توحيديه قويه تؤثر المجتمع حتى ينزجر اذا ألا من يأتيهم من المعجبين بهم المخدوعين بهم ما يجب الشغل ينقذفون، بعضهم يقامتوا على ناس ما أحد يقدر يرحلهم والله، بعضهم كذا بعضهم عجائب، واحد منهم بنفسي رأيتهم يدخل عنده سيارات فخمة ما حتى والله ما أعرف أسماء بعضها، يعني بشكل ما يمكن كل هذا يأتيه يعني أي واحد عادي جدا. إذا نحن الخرافة هذه وصلت غزتنا من جميع طبقاتنا وفئاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قضية أخرى، قضية أخرى، يعني يقول إخواني ندلهم على البديل، البديل عن الكهان. الحقيقة أنا لا أكتمكم أن البديل هو الأسباب المشروعة الواضحة، أنا الذي أراه بديل ما عندي على غضب، روح أي مستشفى تفحص تعمل عنه، هذا البديل. أما القراءة ومن يقرؤون فلي كلام في هذا وقد ألمحت إليه أثناء كلامي الآن، وهو أو فيما سبق مرارا كررته، يعني أنا أرى أن القراءة لا تختص بإنسان معين، الأصل فيها أنها لا تختص بإنسان معين، الأصل بمعنى أنك لو قرأت أنت على نفسك أو قرأت على من أهل بيتك. كل إنسان من العبد القرآن هو القرآن، والقراءة هي القراءة، الإخلاص واليقين. أنت تحول تجعل نفسك إن شاء الله من أهل اليقين، من أهل الإخلاص، تحول. لكن عندما تربط الأمة بأشخاص لا نغلطهم فرصة، لا ننكر، فليكون فيهم خير كثير، ثلاثة أربعة في كل مدينة يقرؤون فقط، لاحظوا ماذا يؤدي إليه هذا. الناس يعتمدوا على أولئك ويجعلون اليقين معلقا لأولئك، وينسب أن الإخلاص والولاية واليقين عند أولئك. في الحقيقة هذا من باب تحذير ما وسع الله تعالى. يعني مثل واحد يقدر يشتري الاسبرين ولا ما يسمونه فالجين ولا الثانية هذه، تقدر تاخذها من البزاز اللي في بيتك وتسافر إلى أمريكا. ليش ايش الفرق؟ لا والله الفرق ده حبوب هذه ايش يسموها هذه؟ لا ندور. ايوه لا ندور. لا ندور ليش تروح امريكا؟ رحت الى مكان بعيد اجبر عليك. الحمد لله والله انا سمعت كلها قران ايه الكرسي والمعوذات. طيب هاي موجوده عندك على ولدك قرا؟ هل ترى؟ فقلت انا كثير منهم يقول لو تخرمت اجبر علي. قلت افرض انني كنت ما كنت من الاخلاص لله اولا ثم لابنك، يعني في عائله مثلا، هل انا قلبي كقلبك بالنسبه لابنك؟ قال لا. سبحان الله، اقرا يا شيخ. الله سبحانه وتعالى جعل الإجابة مروقة بماذا؟ بالضراعة. كلما كان الإنسان أكثر ضراعة والتجاء إلى الله كانت الإجابة أقرب. ولهذا يريد الكافرين وهم كفار إذا صدقوا وأخلصوا إضاعتهم إلى الله بظلمات البر والبحر. فلن يخلص أحد بالقراءة أو بالدعاء لابنك أو لمريضك يدرك إلى نقرأ. فلا انا ما اعلم الشيخ ولا عندي قلت والله قد تكون عند الله افضل مني وقد يكون ميزان عملك افضل مني. لماذا؟ ما قال لك يا اخوان؟ ارجو ان كل واحد يعني منا يدرك مثل هذا الامور عند الناس. ولا يعني يقول لا يفهم ذلك انه لا احد ينفع له ابدا، هذا سابق وصحيح. لكن هناك مصالح لابد ان تراعى، او بالاحرى قولوا هناك جرائح والاعتقادات الشركيه الباطله لابد ان تصل. نخشى على بعض من أذن الناس بقراءته لو مات ولو بعد قرون أن يعبد قبره. ما تبعد على الناس أي شيء، وأصبح مضرب المثل عند الناس. إذا صار شيء قال ودوا إلى فلان يطلع فلان، مشكلة أصبحت اعتقاد. لكن الطب العام العادي هذا ما يدخل إن شاء الله، لو دخله أيضا يدخل الشرك. لكن أقول الأصل عند الناس أنه طب يعني بشري أو وضعي أو مادي محفوظ، هذه وسائل موجودة. لا يمكن الطب الآخر، لكن يؤتى من أبوابه المشروع. نعم فريد صلى الله عليه. ربما ينحرف الإنسان من هذا البلد. ما فيه فتنة أكثر فتنة من فتنة الناس والشهرة والإعجاب. نسأل الله يحفظنا وإياكم. ولذلك كثير من طلاب العلم الذين فتنهم الله وربما يفتنهم الله يحفظنا وإياكم، والحالات كثيرة كبيرة جدا. يتسلق ويريد أن يتسلق، يريد الفتنة، يريد الشعبية، ويعاقبه الله بنقيض قصده فيسقط والعياذ بالله. أحذر والله فتنة، والله إنها فتنة عظيمة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافونها على أنفسهم. فالناس الآن كل واحد حريص أن يشتهر ويقال هو الشيخ وهو العالم وهو القاري وهو الذي كذا. من أعظم باب الفتنة ما في ثاني جاء عالم. هذا الحديث العظيم قرأته شرح ابن رجب له، قرأته شرح ابن رجب شرح حديث ما بيفاني جاي عن عيسى. وكل واحد منكم يشتري بريالين، ريالين من فلان، إن كان ريال تحملوا منه، لكن أظن ريالين ريالين ريال ريال من أبوه تقرأوا بارك الله. الأخ يقول نظرا لجهود الصوفيين والخرافيين في هذه الأيام هناك طريقة جيدة لمحاربتهم والرد عليهم، لكن قبل شرح الطريقة أريد توضيح نقطة مهمة. طيب ذكر الأخ قضية لعلها لا هذه الحاضرة شكرا ما نعطيها هذه نجرها بعدين إن شاء الله نشوف. أيضا أجل الكلام في هذا حتى لعل نقرأ إن شاء الله في يومنا. هذا موضوع يمكن قرأت لكلكم ما المصيبة أن بعض الصحابة تطبع عندنا، يعني تطبع عندنا السياسة والأمريكية الثانية. يعني من أول الصحابة الكويتية تباع عندنا هنا كأنها سعودية، الآن بعد ما صارت كمان تطبع هنا مصيبة. فالصحافة هذه الكويتية تشن هجمة غريبة هذه الأيام على الأمر المعروف والنهي عنه، وهذا بشكر النعمة بشكر أن الله تعالى رجعه. يعني يقولون لو قرأ أحد مثل الآن أقول لكم نقرأ عنوان ميليشيات الأمر والنهي لظن الظان أن الكويت فيها هيئات مثل ما عندنا هنا، مع أن الهيئة عندنا هنا تعرفون ضعفها مسكينة وتعرفون حالتها وتعرفون، لكن فعلا في حديث الناس الهيئة ولا شيء فتقول ينبغي الكلام هذا لأن فيها هيئة. الكويت أصلا ما فيها هيئة، يعني الميليشيات هذه أصلا غير موجودة. كل ما في الأمر أنا بعض الكلام من أهل السنة ممن فيه خير وصلاح إن شاء الله اتباع من أهل السلف الصالح في الدعوة أصبحوا يعرفون ويأمرون، يعني كله فطرية فيه إن شاء الله من الصفات وللبقية الذين قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ما هو، فسنت عليهم الصحابة هذه الأزمة واحتجوا بالدستور الدستور الذي يتيح الحرية الشخصية لكل الناس التي تتدخل بحرية الشخصية. فأكثر من جريدة اطلعت عليها ووقيت إياها أن الحرية لا أحبها ولا أقراها، لكن مملكة مثل هذا اليمان الميليشيات الأمر والنهي يعني وزير وزير أريد أن أتكلم عن السيد في مقابلة مع القاضي التاريخ نقص سيد وزير الأوقاف في الكويت وجود هيئة باسم الأمر المعروف أنها منقل في البلاد عن منقل في البلاد وأنكر علمه بتأسيسها رسميا، بل أكد لنا أن الهيئة غير موجودة وكم في من ليلة أن يصدق كلام السيد الوزير. لا ليش يقول ليش الطالب ما في هيئة؟ الحمد لله هذا الأمنية. انظروا أعوذ بالله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن لم ينكر بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لمن لم ينكر بقلبه، فكيف إذا أصبحت المسألة ما ينمى أنكر أصبح ينكر المنكر بهذا الشكل، ينكر المعروف رمعه بهذا الشكل. يقول بل لو كنا في خارج البلاد أو مراسلون أجانب لاعتبرنا بكلامنا، يعني كان مصدق فهو يصدد قرب المسؤول الأول عن شؤون هذا القطاع ولا بد أن كلامه عن دراية، إلا أن السيد الوزير يبدو آخر من يعلم وإلا سيأخذ الظن كثيرا. يقول لك لا يا سعادة الوزير هناك بيان تأثير في هذه الهيئة مطبوع على ورق فاخر وبالألوان ونشرها أغراض الهيئة وأساليبها وبدأ يتهكم وبدأ يدخل لا يقول في هيئة ونحن قلنا نعترض عليهم لكن ايش ندافع عن حقهم ما دام يحترمون الحقوق المدنية للآخرين وفق ما حدده ايش القرآن ورد القرآن الله يسامحك القرآن هذا بلاد الإسلام فقط. أما ما دام الأسلوب حضاريا يعني واحدة كاشفة شعرها ايش سويتي وفي الكلام طريقة يعني حضارية وفي حدود ايش الشرع في حدود ايش القانون، يعني كأننا بالعياذ بالله كأن هذا الكلام في بلاد علم الكلام عن مجتمع بريطانيا والصين ما هو مجتمع يعتبر ضمن الجزيرة العربية وفيها الحمد لله مسلمون وفيه خير وفيه صالحون إن شاء الله ولهم شأن، لكن انظروا نسأل الله العفو والعافية. فهذه يقول إن نموذج الهيئة المشهورة مجسد ومعروف لدى الكويتيين، بل إن حضورها في الساحة الكويتية بعد التحرير مباشرة يوحي بالتصدير أو المعلم له ويثير التساؤلات. طبعا ما في دولة العالم فيها هيئة إلا السعودية، العلة في دولة من السعودية هذا قصدهم، يعني يقول لك إيش أكثر من يعني فرض الكويتيون هي السعودية. لما جاءوا إلى هنا طبعا يعني احتكموا شوية في ملابسهم منهم من صلى منهم من اهتدى منهم من استقام، فوجدوا أن الأمر المعروف النهي عن المنكر طين والحمد لله من نعم الله قد يكون من مصائب خير دارا دارا الله عرفنا الله عرفنا الخير بدأ يصلي. فلما رجعوا هناك قالوا لهم حرية الدستور هذا طيب من الحرية إننا نتمسك وأنا ندعو أيضا ننهى وننكر، قالوا هذا معلم تفضل من جيدة العلم من جيدة طبعا ما أجابوا إلا منها. هل هذا كفر للناس؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله أم كفر لله؟ لا شكر لا لله ولا لله بل هو والعياذ بالله من كفر الجميل وكفر الامر لامر الله. المحاضره غدا ان شاء الله في مسجد الملك سعود هذا المغرب بعد النهار كما يقول اخوان في التوحيد. وهذا الموضوع الذي في الأسبوع الماضي جاء وحقيقة يعني أن الإنسان يتعجب عندما يقرأ هذا الكلام، يعني شوفوا كيف حتى يعني لا نتطور عليه. آخر أيام الأحزاب الدينية، الآن نحن لا نتكلم عن التحزب والتعصب المذموم شرعا، حتى لو كان يلبس لباسا دينيا أو دعوة متحزبة متعصبة على من هذا من خارج الكتاب والسنة، لا نقاش في هذا ولا نقره وليس هذا الموضوع، لكن قضية إيه؟ تصور هؤلاء وأن يبلغ بهم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أنه في ظل النظام العالمي الجديد لابد أن تختفي الأحزاب الدينية، لأن أي دعوة دينية قبل، لأن هم لما يتكلم عن أحزاب لأن الدعوات مختلطة في بلادهم في الحزبية. يقول لماذا؟ يقول بعد سقوط الشيوعية، بعد سقوط الشيوعية هذا تسقط أيضا الأحزاب الدينية كما شاء الله. الله عز وجل أسقط دين ماركس ولينين أنه باطل، أسقط دين محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم كيف يكون هذا الحكم الجائر. فيقول الأحزاب الدينية ما هو دورها الآن؟ قد دقت ساعته بعد أن دقت ساعة الأحزاب الشيوعية وتوابعها، ولم يتبقى لها من حصون متداعية بعد انهيار فئة في الاتحاد السوفيتي، إذن ينهار الإسلام مع انهيار الشيوعية. الآن دقت ساعة الأحزاب الدينية وباطل عليها إما أن تنقشع بقرار ذاتي، يعني تتخذ قرار أن خلاص تركنا الدين وانتهينا من الدين والعياذ بالله، يدلل فيه على وعي متقدم، هذا إذا هي واعيين، إذا كان الإسلاميون واعيين متقدمين خلاص بطلنا الدين، لأن الشيوعية بطلت بطلنا الإسلام عياذا بالله، وإلا وإما يتم سحقها بحتمية النظام الدولي التاريخي. لازم إلا تحل نفسها ولا تسحق بحتمية النظام الدولي، هذا الشيوعي الكاتب هذا المسكين كان شيوعي وانسحق، لأن الحتمية من المصطلحات ايش؟ الشيوعية الحتمية التاريخية، ايش حتمية؟ أي نظام دولي وأي فكرة دولية لا يكون مخالفية الشيوعية. طبعا واحد من الجارو وما لا حرج أن نقول اسمه، هو الخبيث هذا المعروف الكاتب الخبيث، وهي حتمية تقررها إرادة الإنسان في هذا العصر. كما هذا الكلام حتمية تحت أي قوة أو بقاء أي أمة أو أي حزب أو أي شيء يقرره إرادة الإنسان، هذا هو الاعتراف أو الكفر بالقدر. نحن نعتقد أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي التي تغير وتقدر كما يشاء الله في الكون، أما إرادة الإنسان لا تقدر ولا تؤخر. وقد أراد المشركون أن لا يظهر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يظهر الله دينه، وأظهر الله دينه على العالم. وقد أراد الشيوعيون أن يسيطروا على العالم فأظهر الله تعالى باطلهم وأذانهم. لا يمكن أن تكون بهذا. على كل حال الكلام طويل، لكن يقول إنه المتغير الكبير، يقول الأحزاب الدينية لم يعد لها مكان لا في الشرق الأوسط ولا في النظام الدولي الجديد. للعلم فقط، وهذا كلام قد يحتاج إلى يعني لو قدر الله سبحانه وتعالى أعطيكم عن فكرة متكاملة في وقت أوسع، اعلموا يا شباب الإسلام أن هناك في أمريكا طائفة نصرانية حاقدة متعصبة يزيد تعداد المنتسبين إليها، يعني من مجموع الأمريكان على 80 مليون أمريكي، يعني كم ثلث الأمريكان ينتمون إلى هذه المنظمة، ومن أعضائها الرئيسيين كان رئيس ريغان، ومن المتعاطفين معها رئيس بوش، لم يكن يعني عضو رئيسي لكن حتى لا نظنه الذي قرمان متعاطف معها. هذه اسمها الإنجيليون، الحركة الإنجيلية، ولديها شبكات تلفزيونية ولديها وسائل دعاية ولديها شيء عجيب، يعني إن شاء الله قد لو جاء المناسبة نعرف لكم بعض من كلام المطلعين الذين دخلوا هذه الحركة. هذه الحركة تقول معركتنا مع العالم الإسلامي. أجنبي وش هي يا شباب الإسلام يا مؤرخي يا خلفيين؟ أجنبي ما هي؟ كان القائد خالد موليد ولا من؟ طيب عمرو بن العاص لما فتح أرض فلسطين، عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد معركة ايش؟ معركة أجنبية. إلا لا لا هذه أجنبية. هرمزيدون ما هي؟ هذه المعركة النهائية الأبدية كما يقولون حسب عقائدهم. ها النصرانية معركة في آخر الزمان عندما تتقابل جيوش الخير الآتية من أوروبا والغرب مع جيوش الوثنية التي هي العالم الإسلامي. من فضلك تقلب الشيخ.